إكساد العشية. نعم. بس يعني بعد قامت الثورة. نعم. يعني. شن الأشياء. المركز الإعلامي يعني أختي يعني كانت إعلامية في صحيفة ليبيا. نعم. صحيفة غريونز. نعم. فتعرفي الدكتورة محمد النفي هو رئيس صحيفة ليبيا. فشنو بدأت كلمة نمشي نخف الأوراق كطباعة بس أطبع يعني كأوراق وني. بعدها يعني ضمت لهم المركز في نهاية شهر 3 مني أو في نص 3. جيد. بعد كنت نطلع عنده بداية شهر 4 نطبع طباعة. بعدها الدكتور كان يقول لا غير من روحك عادي امشي سامة ذروق. في البداية تميت نخل نصور بكاميرا مهر العوامي محمد العنيدي. نعم. يعني نمشي نطلع نصور شوية ونرد بعد التعليمات يعني يعلم فيها أستاذ مهر العوامي محمد العنيدي. بعدها مع مرور الوقت تمت أستاذة ما تروني يا أختي يعني تمت تقول لا دي تقالي صحفية تميت يعني تعلم فيها نخل بدورات. ما شاء الله. يعني سميت يعني أنت كنت قبل الثورة إنسان عادي جدا. إنسان يعني ملاش. تقرأ في قرايتك عادي وشيء. بعدين لما قامت الثورة وقعدت تطبع طباعة عادية ولكن بمجرد أنك حط نفسك بأشخاص ناجحين في الدوام اليومي باستمرار كيف الدكتور محمد. يعني معنا صح معنا صح نتاعهم يعني لا غير روحك لا يعني هذا يعني. صحيح. يعني هذا كان مثل لي يعني بداية الثورة بعد سميتنا نغير من روحنا. نعم تو انت شنو يا احمد مش حتى المستمعين يعرفوك انت شنو تو انت عباره عن مصور مصور وصحفي يعني مصور في صحيفه ليبيا ليبيا 17 ليبيا تاع المركز الاعلامي نعم وكذلك كاتب صحفي ان شاء الله فتخيلوا مستمعي الكرام ان الشخص لما يحيط نفسه باشخاص ناجحين كيف ما خويا احمد قال ان كان حواليه ماهر العوامي استاذه ايمان ترهوني دكتور محمد النفي محمد العنيزي اسامه الزروق ومن اخرى عبد الله زروقي يعني ناس يعني كثر يعني فالاشخاص هذم الناجحين نحن نعتبرهم ناجحين لما احاطوا باحمد صديقنا وضيفنا في هذه الحلقه هو بدا يخش على مهنه التصوير وبدا يخش على مهنه الصحافه بدا يكتب وبدا يصور حتى ان اسمه ان شاء الله لامع وبراق ان شاء الله في مدينه بنغازي نسيم تحبي تقولي شيء لاحمد احمد من واضح من كلامك توا انك بعد ما حطت نفسك انت باشخاص ناجحين زي اللي ذكرتهم توا انت لقيت نفسك انت عرفت الطريق اللي انت تبي تمشي فيه كمصور كصحفي ان شاء الله تمام احكي لنا اكثر علي الحاجات اللي انت تبي تتمنى انك انت توصل لها يعني دي ثورة يعني كان املي شنو يعني نقدم شيء للثورة وبس يعني كنت حتى خشيت مركز عام شنو يعني ما نعرف شيء يعني نعم ما طباعة يعني دي مع النت ونية طباعة فشنو مع مرور الوقت تمشي نحكي الأشخاص المفروض يطلعوا لا ليش أنا ما نطلع هضم مع نصحهم يعني نصح نتاعهم لا نطلع ما تطلع معهم لا أحمد صورك كيني دي كذا كذا يعني ما تنصائح مع مرور الوقت يعني صحبي وإن شاء الله يعني مستقبلا يكون صاحبك كويس ان شاء الله نحن نتمنى لك التوفيق ان شاء الله نعم انا حقيقه يا احمد نتمنى لك كل التوفيق والسداد ولا شك بانك انت شاب يعني عندك طموحات وعندك افاق عاليه الاخت شذا الياسمين تعلق على الحلقه السابقه كيف ما وعدناكم نحن ان نحكوا هذه التعليقات تقول الاصدقاء انواع يمرون في حياتنا اصدقاء تجبر بمصاحبتهم بحكم العمل واصدقاء تتعب سنين حتى تجدهم تفرح بمصاحبتهم ولربما هنالك أصدقاء عفوا تتعذب لفراقهم وأصدقاء يتركون أثرا في حياتنا لا ينسى والمثل يقول قل لي من تصاحب أقل لك من أنت والصديق الحقيقي من يصدقك في كل أحوالك في السراء والضراء في الصواب وينبهك وقت الخطأ والصديق الحقيقي من تجد يده ممدودة دوما من تستفيد من مصاحبته فأكيد سيكون لهم أثرا إيجابيا في حياتنا أنا نشكر شادة الياسمين على هذه الدرر بصراحة وتعليقها الرائع جدا نسيم في عندك تعليق بالإضافة إلى شادة عبد الحفيظ السكران قال صاحب الناجحين وتعلم من الفاشلين والعبرة أن تعرف أسباب فشلهم فلا تقع في نفس الخطأ الذي أدى إلى فشلهم ولا عليك مما يقول أن الفشل لا نجاح فيه فهو أول خطوة للنجاح العظيم ودمتم ناجحين فلور ليبيا تقول أيضا قل لي من تصاحب أقول لك من أنت عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يهتدي أو يقتدي يجب أن نصاحب أشخاص ناجحين حتى نصبح مثلهم لأن الأصدقاء يؤثروا فينا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال المرء على دين خليله